حينئذ تنزل الملائكة ويراهم فيبشرونه أنك أيها العبد الصالح لا يلحقك خوف. وهذه بشارة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يلحقهم حزن على ما فاتهم من الدنيا، لا من مال ولا زوجة ولا ولد ولا رياش ولا متاع، لا يحزنون، لأنهم علموا ما هم صائرون إليه خير بكثير مما تركوه. نقف على هذه الآية الكريمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل، يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ما المقصود بالشرك هنا؟ يعني طاعة الوالدين واجبة سواء كانا كافرين أو مسلمين، برهما والإحسان إليهما الله أمرنا بذلك، إلا في حالة أنهم لو حاولوا معك محاولة شديدة، مع أنه مجرد الإشارة يجب طاعتهما، لو كانا مؤمنين فناداك وأنت في صلاة نافلة، فالأحسن أن تقطعها وتجيبهم. ولذا هذه المرأة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل من بني إسرائيل العابد، جاءته أمه فنادته فكان في صلاة فلم يجبها، وفي الثانية لم تسمع إجابته، وفي الثالثة دعت عليه أن الله يبتليه بمومس، يعني بزانية. فحصل ما حصل، لو كان فقيها لترك الصلاة وأتى إليها فربى طربها. فإذا كان مجرد الطلب يجب المسارعة إلى رغبتهما وتحقيق ما يرغبان فيه، إلا الكفر، لو اجتهد على أن تترك الأمر الله لا يجوز. ولا يبلغ هذا الإيمان من المرء إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. ولذا إذا كان في الجهاد وكان أحد والديك في جانب أهل الكفر وقدرت على قتله فتقتله، لما قال عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر لأبي بكر: كنت أراك فتحاشاك، يعني ابتعد عنه، قال: لو رأيتك لقتلتك. أبو بكر يقول: أنا لو رأيتك ما تركتك، رضي الله عنه. فلذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. فالمرء يطيع والديه قدر الإمكان ويحسن إليهم ولو كانا كافرين، فإذا طلب منه معصية قدر الإمكان يداريهم، إلا الكفر فإنه لا يطيعهم على الإطلاق. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما السائل فلا تنهر. هل نهر السائل الذي يشك في صدقه داخل في قوله تعالى في هذه الآية؟ إذا علمت أن السائل يتزيف ويأكل أموال الناس بغير حق، يتلبس كما نرى بعض الناس ببعض العاهات وهو بريء من ذلك، أو يزعم أنه سرق نقوده كما يفعل كثير ويبقى بإحرامه، ويأتي هذه الجهة ثم هذه الجهة، فإذا انتهى من الحرم ذهب إلى المساجد فيجعلها وسيلة للكسب، فعرفت ذلك يجب الإنكار عليه ويجب إيقافه، لأنك تنفع المسلمين، فيه مصلحة عامة. وبعد ذلك فيه منع هذا الأذى أن يلحق بالمسلمين. أما إذا سألك وأنت لا تعلم فلا يجوز نهره، لكن قل له قولا كريما: غفر الله لك، أكرمك الله وعافاك الله، مثل هذه الأدعية، وأغناك الله. والآن من عنادهم واستكبارهم إذا قلت الله يعطيك الله يكرمك قام نفر فيك وتكلم وتجهم وجهه: لا أبغى هذا الدعاء، إنما يريد العطاء أو يذمك. نسأل الله العافية والسلامة. أما السائل فلا تنهر، فلا ينبغي نهره، ولو جاء على فرس ولو رأيته كريما كذا، إن استطعت رده بلطف بعطاء أو كلمة طيبة. نعم. أحسن الله إليكم. هل الإيمان درجات؟ أي الإيمان، الإيمان يتضاعف بالكلمات الطيبات وبالتسبيح وبالصدقة، ويزيد وينقص، هذا قول أهل السنة والجماعة، من قال خلاف ذلك احذره. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وذكرنا فيما سبق في شعب الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن إيمانه يرتفع عنه يقل حياؤه، والحياء من الإيمان. نعم. يقول السائل: متى يجوز قول أن هذا الرجل صالح، وهل هي من التزكية المنهي عنها؟ الإنسان نعم، هذه من التزكية، فإن كان لابد، لو سئلت عن رجل وتعلم أن شهادتك له بعد معرفتك في الظاهر يترتب عليه أمر لصالحه وصالح المسلمين، لابد أن تقول ذلك. لكن يجب استحسن للمرء أن يقول فيما أعلم، يعني أقول رجل صالح وحسيبه والله حسيبه، أو فيما أعلم، أو أي لفظ فيه استثناء، حتى لا يكون جزم وقطع. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. يقول السائل: دخلت أنا وشخص والإمام في التشهد الأخير، فهل ندخل معه أو نصلي جماعة؟ وهل الجماعة الأولى لها درجة أعظم من الجماعة الثانية؟ إذا وجدت في تشهد وعلمت أنك تلحقه قبل التسليم ادخلوا معه. نعم. إذا صليتم وكبرتم وهو في تشهده فلا ينبغي أن تكون جماعتان في مسجد. وإن ضللتما واقفين تنتظران تسليمه فإن هذا ليس من أدب من دخل المسجد، لا بد أن يصلي مع الجماعة، سيما مساجد الحوائر أو مساجد القرى التي لا تكون إلا مسجد واحد، فإن امتناعك عن دخولك مع الإمام يوغر صدر بعض المأمومين أو صدر الإمام. نعم. يقول السائل: قمت بأداء عمرة كاملة ولكن ذهبت إلى السكن دون أن أقصر شعري، فما هو الحكم؟ اخلع إحرامك وقص شعرك ولا شيء عليك، فإن فعلته عامد فعليك فدية. نعم. يقول السائل: أنا من العراق جئت وأعتمر لنفسي، هل يجوز أن أعتمر لأخي الميت، ومن أين أحرم؟ احرم من البلد الذي جئت منه. نعم. هل يجوز للحائض أن تجلس في ساحة الحرم؟ ساحات الحرم في هذه الأيام جزء من المصلى، الناس يصلون فيه، فلا ينبغي أن تكون هناك. نعم. يقول السائل: ما حكم المسابقات التي تقيمها بعض المؤسسات على شريط أو كتاب، حيث يجاب على الأسئلة ثم يختار الفائز بالقرعة، وهذه المؤسسات قد تكون خيرية وقد تكون تجارية؟ أما التجارية لا ينبغي، التجارية لا ينبغي الدخول فيها ولا المشاركة فيها. أما إذا كانت ممن يشجعون الخير ويرغبون الناس في العمل فهذه من المسابقات التي يؤجرون عليها، فإن المسابقة في الجهاد وبذل الرهن فيه مشروع. فإذا كان من جنس المسابقات مما فيه تقوية العلم وتقوية البدن لإظهار القدرة على إبراز فضل الله عز وجل للقيام بالدعوة أو القيام بغيرها، هذا مما جائز ما في شيء. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.